الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: تعزمة النووي استحقاق القاتل سلب القتيل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بين أنا واقف في الطف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثتنا أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم فهل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه؟ وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت لأعجل منا حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجلت لذلك فغمزني الآخر فقال منها. قال: فلم أنشب نورت إلى أبي جهل يجود الناس فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلا، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ قالا: لا. فنور في السيفين فقال: كلاكما قتل. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجمون، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجمون ومعاذ بن عفراء. قال: وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن شر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجل من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استسخرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: بل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطيه يا خالد، بل أنتم تاركون الذي أمرائي، إنما مهلكم ومهلهم كمهل رجل استغي إبلا أو غنما فزرعها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فسرعت فيه لشربت صفوة وتركت كدرة فصفوه لكم وكبره عليهم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نبيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع يزيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحوه. وارى انه قال في الحديث قال عوف: فقلت يا خالد اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكن استكثرته. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هواجر، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جبل أحمر فأناخه ثم انتزع قدمه فقيد به الجبل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل يمر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة. خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فأتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمت وخرجت واشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخذ فلما وضع ركبته في الأرض اختارت سيفي فضربت رأس رجلي فنذر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل رجل؟ قالوا من أكوع. قال له سلمته أجمع. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة اللي هي الترجمة الأولى استحقاق القاتل سلب القتيل. فالرسول يعني أمر في خروجه للجهاد أن إذا شخص قتل إنسانا كافرا مشركا فله سلبه. إيش معنى سلبه؟ ما كان معه من أمتعة. فإذا كان له فرس الفرس له، إذا كان فيه بعير كذلك له، وإذا كان مثلا أشياء هذا فيكون له. وهذا حكم، لكن كان في الأحاديث التي تقدمت أن يأتي ببينة، وهنا الرسول أعطى هذا الرجل بدون بينة. فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحقق أنه هو الذي قتله، لأنه في أحاديث قدمت لنا أنه قال له هات بينة، فقال له بينة فما أعطاه، ثم بعد ذلك أعطاه. شهد الرجل أنه هو قتل وأنا السلب عنده. فقال مثلا أبو بكر الصديق ما يمكن يعني يعطيك سلب.